أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله. وقيل معنى الكلام طرب تضييعك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني، فهي في المعنى الأول إنكار لنعمته، وفي الثاني اعتراف بها. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما أظهر فرعون الجهل بالله فقال: وما رب العالمين؟ أجابه موسى بقوله: رب السماوات والأرض. فقال: ألا تستمعون؟ تعجبا من جوابه، فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: أربكم ورب آبائكم الأولين. لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم البراهين، فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم. فلما ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه، وأبدى الازدراء والتهكم في قوله: رسولكم الذي أرسل إليكم. فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: رب المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس وغروبها آية ظاهرة لا يمكن أحد جحدها ولا أن يدعيها لغير الله. ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة على نمرود، فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده بالسجن. فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعا في إيمانه، فقال: ولو جئتك بشيء مبين. والواو والحال دخلت عليه همزة الاستفهام وتقدير أتفعل بذلك ولو جئتك بشيء مبين. وقد تقدم في الأعراف ذكر العصا واليد وفماذا تأمرون وأرجه وحاشرين. فإن قيل كيف؟ قال: أولا إن كنتم موقنين، ثم قال آخرا إن كنتم تعقلون. فالجواب أنه لا ينا أولا طمعا في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقول إن كنتم تعقلون، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون لميقات يوم هو يوم الزينة نتبع السحرة. إن تتبعون في نصرة ديننا لا في عمل السحر لعزة فرعون قسم أقسموا به. قد تقدم في الأعراف تفسير ما يأفكون وما بعد ذلك لا ضير إلى يضرون ذلك، لأننا ننقلب إلى الله. أسر بعبادي يعني بني إسرائيل إنكم متبعون، خبار باتباع فرعون إنكم متبعون، خبار باتباع فرعون. لشرذمة قليل، الشرذمة الطائفة من الناس، وفي هذا احتقار لهم على أنه روي أنهم كانوا 600,000 ولكن جنود فرعون أكثر منهم. طبعا خلدون له في مقدمته له إنكار يعني منطقي في هذا، يقول أن بين يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام تقريبا 6 أو 7 أبطن، الآن الوهم مني 6 آباء، يعني ما هم مسافة كبيرة. قالوا مثل هذا لا تجري العادة بتشققهم إلى هذا العدد، يعني لما جاء يوسف جاب أباه وأخوته وأخوتهم الأسباط أسباط من إسرائيل، فلما جاء موسى بعد ذلك يعني خلينا نقول بعد 200 سنة لا تجري العادة بأن البطون ويتناسلون بهذا العدد إلى أن يصل 600,000، يقول هذا لا يمكن في العادة أبدا. فهو طبق يعني طبق مجاري العادات على التاريخ، وكان ضربها مثلا بهذا بالذات، قال مثل قولهم أن بني إسرائيل لما خرجوا مع موسى 600,000 يقولوا هذا لا يمكن يتناسلون هذا العدد، وبين موسى وبين يعني يعقوب هذا العدد البسيط من الآباء. ولكن جنود فرعون أكثر منهم بكثير، فأخرجناهم من جنات وعيون يعني التي بمصر، والعيون الخلجان الخارجة من النيل، وكانت ثم عيون في ذلك الزمان. لا أظن هذا بس يعني من خصائص قوم نوح، يعني بعد ذلك لا، لأن حتى داود جاء في عمره أنه 100 سنة، يعني عمرهم قريب من عمرنا، مش كثيرة جدا يعني. نعم.